بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، ويقال حضر الشيء إذا منع. والمراد بهذا الباب أن يبين رحمه الله جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بما ينبغي على المحرم أن يجتنبه. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم على المحرم إذا أحرم بالنسك من حج أو عمرة أو هما معا أن يفعل أشياء في بدنه أو متعلقة بالغير. وهذه الأشياء جاءت بها نصوص الكتاب ونصوص السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على أكثرها. لا يجوز للمسلم إذا أحرم بالنسك أن يتلبس بها، وتوصف بكونها محظورات لأن الله حذرها على المحرم تعظيما لهذه الشعيرة وإشغالا لعبده بما هو أهم، ولذلك يكون له الأجر وتكون له المثوبة بالامتناع والانكفاف عن هذه الأمور التي حرمها الله عليه. أما مناسبة هذا الباب لما قبله، فبعد أن بين رحمه الله الإحرام شرع في بيان ما ينبغي على المحرم أن يجتنبه، وهذا ترتيب صحيح، لأن أول ما يفعله الحاج والمعتمر أن يحرم، فإذا أحرم تقول له لا تفعل أو افعل. فإذا قلت له لا تفعل فهذه هي المحظورات، فيكون الكلام عن المحظورات بعد وقوع الإحرام وبيان أحكامه. وهي تسع. وهي أي المحظورات تسع، وهذا أسلوب إجمال قبل البيان والتفصيل، يهيئ السامع ويشوقه إلى معرفة هذه التفاصيل على خلاف ما إذا بدأ بها فردا. فهي تسع، وهذه المحظورات التسع منها ما يتعلق ببدن الإنسان، ومنها ما يتعلق بغيره، ومنها ما يعين على تفرغ القلب لذكر الله عز وجل، ومنها ما شرع الله عز وجل المسلم أن ينكف عنه ابتلاء واختبارا. حلق الشعر. حلق الشعر وهو المحظور الأول. حلق الشعر المراد بذلك جزه، وجز الشعر يكون بالموس ويكون بالسكين، وما في حكمهما من الآلات. وقوله حلق الشعر أي يحرم على المحرم أن يحلق شعره، والأصل في ذلك التحريم قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحق. فلا يجوز لمن أحرم بالنسك أن يحلق شعره. وعمم رحمه الله في الشعر، فشمل شعر أعالي البدن كشعر الرأس وشعر اللحيين والشارب، وكذلك شعر الصدر وشعر اليدين وأسافل البدن، فيشمل ما يكون حول الفرجين على الساقين. كل ذلك حضر على المحرم أن يزيله، وتقع الإزالة بالحلق كما تقع بالنفس كما تقع بالتقصير. فهذه ثلاثة أوجه للاعتداء على الشعر: إما بالحلق، وإما بالتقصير، وإما بالنتف. فالحلق والنتف كلاهما في حكم واحد، والتقصير دلت السنة على أنه في حكم الحلق، في حكم الحلق من ناحية التأثير، وإن كان دونه من ناحية الفضل. ولذلك تتحلل من العمرة والحج بالتقصير كما تتحلل بالحلق. فمن ناحية الحكم أعني كونك منهيا عن قص الشعر كذلك كما أنك منهي عن حلق الشعر منهي عن قصه، وهما في مرتبة واحدة من حيث الحكم. وإن كان الحلق أفضل من التقصير من جهة التحلل، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق كما لا يجوز له أن يقصر، لأن الله عز وجل نص على هذا التحليل في كتابه. وكذلك نتف شعر الإبطين ونحو ذلك، فهذا بالإجماع يعتبر محرما خلافا لمن شد في مسألة النتف، فإن النتف فيه إزالة أبلغ من إزالة الحلق. وعلى هذا لا يجوز له أن يحلق ولا أن يقصر ولا أن ينتف، سواء كان التقصير لأغلب الشعر أو كان لأقله. فلو أخذ قدرا يسيرا من الشعر وقصه فإنه كأخذ الشعر في نفسها، فالتقصير في حكم الحلق سواء بسواء. حلق الشعر محظور من محظورات الإحرام، والعلماء رحمهم الله أجمعوا عليه، لكن بينهم الخلاف في المواضع. أما من حيث كونه محظورا فهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. قال بعض العلماء إن الله عز وجل ابتلى الحاج بأن يكون على شعر وعلى حالة وهيئة تخالف حال المترفع، ولذلك يترك الشعر حتى يكون أبلغ في تقربه لله سبحانه وتعالى وأبعد عن الترفع الذي يشغله عن العبادة. وتقليم الأظافر. المحظور الثاني تقليم الأظافر، المراد بذلك قصها، قص الأظافر، وهي من خصال الفطرة. أعني تقليم الأظافر أنه من خصال الفطرة كما ثبت بذلك الحديث في الصحيحين. ولكن حرم الله عز وجل حرم الله عز وجل على المحرم أن يقلم أظافره لأنه من التفر، وقد نهي المحرم عن تقليم الأظافر لما فيه من الترفع، والدليل على ذلك قوله سبحانه ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. قال بعض السلف إن التفت المراد به إزالة الأظافر بقص وتقليل ونحو ذلك. وعلى هذا جماهير أهل العلم أنه لا يجوز تقليم الأظافر ولا قصها على المحرم. فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. إذا كان المسلم مأمورا باجتناب حلق الشعر وتقليم الأظافر فمتى يكون الإخلال كاملا في قصه للشعر أو حلقه له أو نتفه له وكذلك في تقليمه للأظافر؟ قال جمع من العلماء إن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم، قالوا ولا يمكن أن يكون مخلا إلا إذا أزال ثلاث شعرات فأكثر، وهي أقل ما يسبق عليه الجمع. فمن أزال شعرة واحدة فليس عليه الحدية، ولكن عليه أن يتصدق بحفلة من طعام. ومن أزال الشعرتين فإنه يتصدق بحفلة من طعام حتى يبلغ قدر الإخلال بثلاث شعرات، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم ثم درج عليه المصنف رحمه الله. والسبب في ذلك صيغة الجمع في آية البقرة. ومن غطى رأسه بملاصق فدا. هذا هو المحظور الثالث، تغطية الرأس حال الإحرام بالحج أو العمرة، فلا يجوز للمسلم أن يغطي رأسه بملاصق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال لا تلبس القمص ولا العمائم. قالوا فلما قال عليه الصلاة والسلام ولا العمائم فإن العمائم جمع عمامة، وهي تعم الرأس بالتغطية، سميت بذلك لأنها تعم الرأس بالتغطية. قالوا فكأن مقصود الشرعي أن لا يغطي المحرم رأسه، ومن هنا قالوا من محظورات الإحرام أن يغطي المحرم رأسه، وتكون التغطية بالملاصق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه فقال ولا العمائم وهي التي تلاصق، وكذلك نص عليه في قوله ولا البرانس، لأن البرنس يكون الغطاء ملتصقا بنفس الثوب. قالوا فهذا النص الصحيح يدل دلالة واضحة على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، ويضحى لله عز وجل حتى يكون أبلغ في تذلله لله سبحانه وتعالى، ويكون شعره ويكون رأسه مكشوفا. وهذا المحظور محل إجماع بين أهل العلم أنه لا يجوز للمحرم الذكر أن يغطي رأسه، وإذا غطى رأسه بغير الملاصق كأن يأتي تحت جدار أو بردة الجدار، أو يأتي مثلا تحت سيارة غطاء السيارة التي من أعلى يستظل من شمس، أو جاء تحت دوحة وشجرة، فقالوا لا حرج في ذلك لأنه ليس بملاصق، وهو وإن غطى الرأس من جهة كونه يحول بين الرأس وبين السماء لكنه ليس بملاصق مؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على تحريم الملاصق. ومن هنا تجد العلماء رحمهم الله يقولون بملاصق، أن يغطي رأسه بملاصق، فخرج غير الملاصق. ولو حمل على رأسه شيئا فللعلماء وجهان، قال بعض أهل العلم لا يلاصق به رأسه، لا يجعل ذلك الشيء يلتصق برأسه، فلو حمل متاعا قالوا يبينه عن الرأس ولا يجعله ملتصقا بالرأس. ومن أهل العلم من فصل فقال إن وضعه على الرأس لحمله وقصد حمله فإنه يجوز، لأن التغطية جاءت تبعا ويجوز الشيء تبعا ولا يجوز قصدا، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وكما لو قطع من جلدة يده أراد الطبيب أن يزيل جلدة عليها شعر، فإنه إذا أزال الجلدة والشعر عليها ليس عليه فدية، لأنه لم يحلق ولم ينتف ولم يقص، وجاءت إزالة الشعر تبعا ولم تأتي أصلا وقصدا، تفرقوا بين ما كان أصلا وما بين ما كان أصلا وبين ما كان تبعا، فقالوا حينئذ يجوز له أن يضع المتاع على رأسه، ولا بأس للمحرم أن يضع المتاع على رأسه ولا فدية عليه. ولكن المذهب الذي ينظر إلى صورة الظاهر أبلغ وأقوى، وذلك لأنه يوافق معنى النص في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. وإن لبس ذكر مخيطا فدعا، هذا هو المحظور الرابع، حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط. لبس المخيط هو الذي يحيط بالعضو، سواء كان العضو من أعلى البدن كلبس القميص بأعلى البدن، أو كان لأسفل البدن في السراويل وأمثالها، أو كان جامعا بين أعلى البدن وأسفله كالثياب الموجود اليوم، فهذا كله محظور ويوصف بكونه من محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمص ولا العمال ولا السراويلات ولا البرانس، فدل على عدم جواز ستر أعلى البدن وأسفله وكله جميعه بالمخيط. وعلى هذا قالوا أنه يعتبر محظورا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله. لكن لو سفر بغير المخيط، والمراد بالمخيط كما ذكرنا في المجالس الماضية أن يكون محيطا بالعضو، لكن لو أخذ الرداء فوضعه على كتفيه وعلى عاتقيه فإن هذا هو شأن المحرم. وكذلك أيضا لو أخذ التحف ببطانية أو نحوها على كتفيه فلا نقول إنه ستر بدنه بمخيط، لأن البطانية ليست مفصلة على الجسد، بخلاف ما إذا لبس عباءة أو بشتا أو نحو ذلك فإنه إذا وضعه يعتبر في حكم اللابس. وللعلماء وجهان، قال بعضهم مثلا كلبش لو وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه فيه لم يكن لابسا ولا تلزمه الفدية، وإنما تلزمه الفدية إذا حصلت الإحاطة، وذلك بإدخال اليدين في الأكمام. أما لو وضعه على عاتقيه بشدة برد في الصدفة به قالوا لا يلزمه شيء لأنه ليس بلابس حقيقة وإنما هو مستتر به من شدة البرد أشبه البطانية أو اللحاف. وهذا قوي وله وجهه ولكن الورع والأفضل والأكمل أن لا يفعل الإنسان ذلك، لكن من جهة النظر صحيح لأنه لا يصدق عليه أنه لبسه حقيقة إلا بالإدخال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا، ففرق بين كونه. ولذلك لو أخذ العباء ووضعها دون تفصيلها ووضعها على كتفيه فإنه لا تلزمه الفدية. فالمخيط ضابطه أن يكون مفصلا للعضو فلا يصدق عليه أنه لابس إلا إذا أدخل في الأكمام. ففرق من هذا الوجه لأن الرداء بالإجماع لا يوجب الفدية ولا يعتبر محظورا من محظورات الإحرام لعدم اشتماله على الإحاطة بالعضو. إن طيب بدنه أو ثوبا أو ازدهن بمطير أو شق طيبا أو تبخر بعود ونحوه فلا، وإن طيب بدنه أو ثوبا. يقول رحمه الله إن طيب بدنه أو ثوبا، هذا هو المحظور الخامس وهو الطيب. والطيب حرمه الله على المحرم للحج أو العمرة أو بهما معا. فالأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ولا تلبسوا من الثياب شيئا نفسه الزعفران ولا الورق. فهذا الطيب في الثياب. كذلك ايضا حرم الطيب في البدن فقال في المحرم الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وفي روايه ولا تمسوه بطيب. فهذا طيب البدن. ولذلك قالوا إنه لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب في بدنه بعد إحرامه، لكن لو كان الطيب في بدنه قبل الإحرام قبل أن يحرم فإنه لا يؤثر شيئا في إحرامه ولا يلزمه ما يلزم من تطيب بعد الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أثر الطيب في رأسه وهو محرم. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها لقد كنت أرى وظيف الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. تدل على أنه إذا كان الطيب قد وضعه الإنسان قبل أن يغتسل لإحرام أو بعد أن يغتسل للإحرام وقبل أن يلبي ويدخل بالنسك أنه لا حرج عليه وأنه لا تلزمه الفدية. ويبقى الشيء وفرق بين استدامة الشيء وبين ابتداء وضعه حيث تلزم الفدية في ابتداء الوضع ولا تلزم في الاستدامة. فلا يجوز له أن يتطيب في بدنه بعد أن يدخل في النسك ولا أن يتطيب في ثوبه. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر من الجعرانة بعد مرجعه من غزوة حنين اعتمر من الجعرانة فأحرم قال صفوان رضي الله عنه فجاءه أعرابي عليه جبة عليها الصفرة أو عليها أثر الطيب من الصفرة من أثر الطيب. فقال ما ترى؟ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متضمق بهذا الطيب في جبته وفي بدنه ومحرم بالعمرة. فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يغطي كغطية البكر ثم سري عنه. فقال إن السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزع عنك جبتك، هذا لبس المخيط، انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فقال اغسل عنك أثر الطيب. فدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب في ثوبه ولا بدنه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمه الله. قال رحمه الله وإن طيب بدنه أو ثوبه. وإن طيب بدنه أو ثوبه يستوي أن يكون الطيب في البدن أو يكون في الثوب. ولكن لو أن إنسانا قبل الإحرام طيب بدنه وكان مثلا في إبطيه الطيب ثم اطبع للطواف بالبيت، فلما يطبع سيكون التحاف طرف الرداء تحت إبطه، ربما أصابه الطيب. فإذا أصابه الطيب فحينئذ هذا الرداء إذا بقي عليه فإنه يستدام ويغفر ويغتفر. لكن لو أنه نزعه بوضوء أو غسل وأراد أن يلبس ثوبا فلا بد أن يغسل عنه أثر الطيب في ثوبه. ففرق بين أن يكون مستديما متصلا بالبدن وبين كونه يرد على البدن بعد الإزالة، لأن الحكم مستأنف بعد إزالة الرداء، فيستأنف عليه الحكم كأنه لبس ثوبا أو لبس الرداء مطيبا، وعلى هذا لا يجوز له أن يلبسه بعد أن يخلعه، لكن أن يكون معه وعلى بدنه وفي أثر فيه فهذا لا حرج فيه. أما لو أنه طيب الإحرام قبل أن يلبسه، لو أنه طيب الإحرام قبل لبسه فإنه لا يجوز له أن يلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد. قالوا فنص على الزعفران والورد لأنه كان موجودا في زمانه طيبا، وهو دليل على أنه لا يجوز أن يضع المحرم في إحرامه قبل أن يحرم الطيب، لكن أن يعلق الطيب من بدنه في الإحرام فهذا من المغتفر، وما اتصل بالمغتفر كان في آخر الحكم، فإن الثوب إذا اتصل بالبدن والبدن مغتفر كان آخر حكم البدن. وعلى هذا يفرق بين أن يطيب الإحرام قبل أن يلبسه أو يطيب بعد لبسه، وبين كونه موجودا في بدنه قد علقت رائحة الطيب بالإحرام فهذا كله لا يؤثر. بالنسبة للطيب يكون في البدن ويكون في الثوب ويكون بالشمس ويكون بالدهان. كذلك أيضا هناك حالة خامسة وهي أن يأكل الطيب أو يشربه، فالأشرب التي فيها طيب كماء الورد وماء الكابي ونحوها، أو يكون مثلا المشروبات الساخنة التي يكون فيها الزعفران، أو الأكل الذي فيه الزعفران أو فيه الريحان، فهل هذا آخذ الحكم وطيب في البدن؟ هذا كله مما يبحث في مسائل الطيب. فبين رحمه الله طيب البدن والثوب، ثم شرع بعد ذلك في حكم الصورة الثالثة من التطيب وهي أو الدهن بمطيبه، أو الدهن بمطيبه، كأن يوجد مثل معجون موجود في زماننا فيه طيب الدهن به، في حكم الدهان أن يغتسل بالطيب كالصابون الذي يكون مطيب، فإن الدهان والاغتسال كله إصابة لظاهر البدن فالجميع لا يجوز. فلو كان هناك دهان شعري أو دهان بدن يحتاجه حتى ولو كان لمرض، فإذا كان هذا الدهان الذي للمرض فيه رائحة رائحة طيب ومطيب فلا يجوز. يستوي في الدهان أن يكون الطيب قصدا كأن تأخذ الورد وتدهن به، أو يكون موجود مع الشيء، فإذا وجد مع الشيء فإنه ككونه منفردا يستوي في ذلك، ما دام أن الرائحة موجودة والطيب موجود فإن هذا آخر الحكم التطيب كما ذكرنا. فيستوي أن يكون منفردا كأن يأخذ الورد ويدهن به والعود ويدهن به، فهذا محرم إجماعا، أو يكون مخلوطا بغيره كالصابون المطيب برائحة زكية يقصد منها أن يكون له أثر فهذا لا يجوز أن يغتسل به. فلو وجد في الدواء كالأدهنة التي تعالج بها فيها رائحة طيبة فإنه يرجع للأطباء ويسأله فيقال لهم هذه الرائحة الطيبة هل هي نكهة مضافة للدواء كما يفعل في بعض الأحيان توبع روائح مقصودة كان تكون الأعشاب أو المستخلصات الطبية رائحتها نتنة فيحتاج لإزالة هذه الرائحة نتنة بوضع طيب، إذا كل المادة نفسها طيب موضوعا من أجل أن تزيل هذا النتن فحينئذ يوجب الفدية. فيجوز له لمكان المرض أن يستخدم هذا الدهان ولكنه يفتدي، تكون الفدية لازمة له، فوجود الأذى ووجود الضرر لا يمنع من الفدية. ولذلك قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكما لو حلق رأسه لضرر القمل ما في حديث كعب رضي الله عنه أو بسببه نزلت آية الفدية. الشاهد أنه إذا كان الدهان دهان علاج وطب ووضع الأطباء، فأن الأطباء فقالوا هذا الطيب موضوع في الدهان لفقي برائحته الذي نتفيد بلا إشكال، لأن الطيب موجود وأثره موجود. لكن لو كانت هذه الرائحة الذكية في نفس الدواء والدهن إنما جاءت من خلط الأعشاب بعضها ببعض، وليست الأعشاب بذاتها أعشاب طيب، ولكن خرجت منها رائحة طيبة هي ليست بمقصودة وليست بموجودة في الأصل، ولكن خلطها وطبيعة خلطها أخرج هذه الرائحة، فليس هذا من جنس الطيب ولا يأخذ حكم الطيب، لأنها لم تأتي قصدا وليس بطيب حقيقة، وإنما حصلت اتفاقا. وعلى هذا فإنه لا يلزم في هذا النوع من الدهن أن يفتدي في مثله، ويجوز له أن يضعه بعلاج أو نحو ذلك ولا فدية عليه. كذلك أيضا أن يكون الصابون الذي يغتسل به فيه طيب ورائحة، فحينئذ يتقيه ولا يغتسل به، لأن الله عز وجل حرم على المحرم أن يصيب الطيب، والسوى في ذلك أن يكون على سبيل الاغتسال أو يكون على سبيل الوضع مباشرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه بطيب المحرم، وأجمع العلماء رحمهم الله على عدم جواز أن يصيب المحرم الطيب ويدهن به. في حكم الدهان وضع اليد على موضع فيه طيب، كما لو وضع على الحجر الطيب ووضع على الركن اليمان الطيب ورأيت الطيب فإنك لا تلمس، لأن اللمس سنة وإصابة لفضيلة، ووقوع الطيب واجتناب الطيب وعدم جواز مسح البدن له واجب على المكلف أن يفعله لتعاطي الأسباب، فقدم ما يلزم المكلف على ما هو فضيلة ومستحب. وعلى هذا قالوا لو رأى على الحجر أثر الطيب فإنه لا يلمسه ولا يقبل، وإنما يترك غيره من الحل يلمسه، فإذا لمسه وبقي أثر الطيب الذي هو الرائحة فذلك لا يضر. إذا بقيت الرائحة ووضعت اليد ووجدت أثر رائحة اليد هذا لا يضر، وإنما الذي يضر جبن الطيب ومادته أو شم طيبا أو شم طيبا، إن شم الطيب لا يجوز، لا يجوز للمحرم أن يشم الطيب، لأن الشرع لما نص على النهي عن مس الطيب فهمنا من ذلك أن مقصود الشرع أن المحرم لا يترفه بالطيب، وهذا من باب التنبيه بالشيء على مثله ما هو آخر الحكم، فإن شم الطيب يترفه به الإنسان كما يترفه بوضعه. ألا ترى أن الشخص لو وضع الطيب في بدنه إنما قصد من ذلك أن يشمه ويشمه الغير، تستوى في ذلك أن يكون موضوعا أو يقصده بالشم. أما لو وضع شمه للطيب بدون قصد كما لو طيب المطاف ووجد فيه رائحة الند والعود فشممت هذه الرائحة من غير قصد فإن هذا لا يؤثر، وكما لو مر بجوارك متضنخ بعود أو ورد أو طيب فشممته وأنت محرم فإن هذا لا يضر، لأنه حصل اتفاقا ولم يحصل قصدا، ويجوز الشيء اتفاقا ولا يجوز قصدا. وعلى هذا فإنه يعتبر شمه للطيب من محظورات الإحرام ولا يجوز له، سواء كان الشم بوضعه على البدن أو بوضعه على شيء والدنو منه أو الدنو إلى الزرع والرياحين ونحو ذلك، كل ذلك مما حظر على المحرم أن يفعله. أو تبخر بعود ونحوه فدا، أو تبخر بعود استجمر بالعود أو نحوه من الأعشاب التي لا رائحة وطيبة فإنه حينئذ يلزمه أن يفتدي. وقوله فدى عائد للجميع، يعني جميع هذه الإخلالات بالطيب في البدن والطيب في الثوب، وهكذا شم الطيب والدهان به فإنه توجب فدية. بقي السؤال لو ادهن بشيء لا طيب فيه كزيت الزيتون، لو ادهن بزيت الزيتون أو ادهن بدهان الشعر دهان شعره، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ جمهور العلماء على أن الادهان لا يجوز للمحرم، وقال فقهاء الحنابلة رحمهم الله يجوز للمحرم أن يدهن إذا لم يكن في الدهان طيب. واستدل الذين قالوا بالمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الحاج قال الحاج التفل، قالوا إن نصه عليه الصلاة والسلام على التفل المراد بذلك ألا يدهن، لأن الإنسان إذا بقي على حالته كان أبلغ في تدلله لله سبحانه وتعالى بعبادته، وكأن مقصود الشرع أن يخرج الإنسان عن إلفه من الترفه، خاصة إذا كان غنيا أو ذا ثراء ونعمة أحس بنعمة الله عز وجل عليه وأحس بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، فإذا أصبح يدهن ويتجمل كغيره قالوا إن هذا يذهب مقصود الشرع أو يفوت مقصود الشرع. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل مكة: ما لي أراكم تأتون مدهنين ويأتي الناس شعثا غبرا، أهلوا لهلال ذي الحجة. المراد بهذه الكلمة أن عمر رضي الله عنه نظر إلى الناس يوم التروية فرأى أن الآفاقيين الذين يأتون من الآفاق يذهبون إلى منى وعرفات وهم في شعث وغضب، ولكن أهل مكة لحثهم بالإحرام يأتون مدهنين، فقال أهلوا لذي الحجة. قالوا فدل على أن الصحابة فهموا أن مقصود الشرع أن يبقى الحاج على تفث وتفن في صورته حتى يكون أبلغ في تذلله لله سبحانه وتعالى. والذي يظهر من جهة النص أنه يجوز له أن يدهن، الدهان جائز له، وليس هناك نص لأن الحديث متكلم في إسناده وضعفه غير واحد من الأئمة رحمه الله، وقالوا إن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، والأشبه أن يكون موقوفا على عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وعلى هذا فإنه يجوز أن يدهن، ولكن الأفضل والأكمل أن يترك ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدهن. وإن قتل الصيد مأكولا دريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. وإن قتل صيدا مأكولا دريا أصلا، وإن قتل صيدا دريا، هذا هو المحظور السادس وهو قتل الصيد، وهذا المحظور أجمع العلماء رحمهم الله عليه لأن الله نص على عليه في كتابه، وكذلك بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيح، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال سبحانه وتعالى: حرم عليكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فنص سبحانه على أن المحرم لا يصيد، والصيد ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون صيد بر وإما أن يكون صيد بحر. وأصل الصيد الحيوان المتوحش، ولذلك الحيوان في الأصل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون متوحشا. الحيوان المستأنس كالإبل والبقر والغنم، ومن الطيور كالدجاج والحمام إذا كان في منزل الإنسان، هذه توصف بكونها مستأنسة لأنها تأنس في الإنسان وتألف الإنسان ويألفها ولا تفر منه إذا جاءها، ولذلك تكون مع الإنسان ويخالطها وتخالطه، هذه مستأنسة. طبعا هذا النوع من الحيوان يأمرك الشرع أنك إذا جئت تأكل أو تريد أن تأكل تذكيه الذكاء الشرعية، إما بالذبح وإما بالنحر. الذبح كالشاة كالغنم تذبحها، وإما بالنحر كالإبل تطعنها في وهدتها وتنحرها، وما يكون جامعا للأمرين كالبقر يصرف فيه الذبح ويصرف فيه النحر، على خلاف بينهما العلم رحمة الله عليه. فهذا يسمى بالمستأنس، والزكاة زكاة المستأنس. هناك نوع ثاني هو المتوحش، ولا يمكن لك أن تصيب إلا باحتيال أو مغافصة ومغالبة وقهر، كأن تغلبه حتى تمسك به أو تجري وراءه فتمسكه أو تطلق عليه السلاح فتعقره أو تقتله، فهذا يسمى بالصيد، وهو الحيوان الذي لا يخلص الإنسان ويفر عنه، يشمل الضباء والوعول والغزلان وبقر الوحش وحمار الوحش وتيس الجبل ونحوها مما خلق الله من الدواب التي يصيبها الإنسان ويحل له أقلها. هذا يسمى بالمتوحش، وهو الصيد الذي أحله الله. وينقسم طبعا المستأنس ذكرا فيه الطير كالحمام والعصافير إذا كان الإنسان أمسكها ونحوها من الطيور، ويكون أيضا من الدواب كالإبل والبقر والغنم. كذلك المتوحش في الصيد يكون من الدواب على وجه الأرض كالضباء والوعول والغزلان ونحوها والريم، ويكون من الطيور فيشمل الحباري ويشمل الطيور التي لا يمسكها الإنسان أو ليست بيد الإنسان أو ليست عند الإنسان، هذه كلها توصف بكونها متوحشة وكونها صيدا، لكن بشرط أن تكون من الطيور التي ليست من الجارس من ذوات المخلب. فلا يجوز طبعا أكل الصقر ولا الباز ولا الشواهين ولا الباشر ولا النسر ولا العقاب ونحنها. فانقسمت الحيوانات إلى هذين القسمين، الصيد للمتوحش وغير الصيد الذي يكون من المستأنسات. هناك نوع ثالث ليس من هذا ولا هذا، وهو الذي حرم الله، السباع العادي كذيناب من السباع العادية كالأسد والنمر ونخله، وذي مخلب من الطير كما ذكرنا في البواشر والنسور والصقور، هذه كلها لا يجوز أكلها كما سيأتينا إن شاء الله في باب الذبائح. لما انقسمت الحيوانات إلى هذين القسمين فإن الله عز وجل حرم على المكلف المتوحش منها إذا كان محرما، فلا يجوز له أن يصيده سواء كان بريا أو كان من الطيور، لأنه لا يجوز له إذا كان محرما أن يعقر شيئا من هذا، لا يجوز له أن يصيده ولا أن يصاد له. ومحل التحريم إذا كان بريا، فالعلماء يصفون ما كان بريا مما ذكرنا من الريم والغزلان والضباء والوعول، ويصفون أيضا الطيور بكونها برية، وتوصف الطيور بكونها صيد بر لأنها تأوي في الليل إلى أكنانها ولا تستطيع أن تنفك عن الإيواء إلى أكنانها، ولذلك توصف بكونها برية وتأخذ حكم صيد البر. هناك نوع ثاني الذي هو صيد البحر، المراد بذلك السمك والشوت وبقي، وهناك خلاف في غير السمك والشوت هل يدخل في صيد البحر، فأحل الله لنا جميع ما في البحر إلا ما كان ساما أو عرف أنه يضر بالإنسان، أم أن الحكم خاص فقط بالسمك والشوت؟ أصح المذاهب في هذه المسألة لنا بالجمهور أن الله أحل لنا ما في البحر فيشمل جميع ما في البحر إلا إذا كان ضارا وله أذى وضرر بالإنسان أو كان مستخبثا. فهذا النوع من الصيد وهو صيد البحر حلال بإجماع العلماء، حل لكم صيد البحر وحرم عليكم صيد البر، بعد ذلك جاء عطفا على صيد البر البحر، فدل على أن صيد البحر في الأصل حلال سواء كنت محرما أو غير محرم. فالمحرم يجوز له أن يصيد صيد البحر، ولكن لا يجوز له أن يصيد صيد البر. إذا عرفنا هذه المقدمة وأن الحيوان منه ما هو بري ومنه ما هو بحري، يبقى السؤال فيما جمع بين البر والبحر وهو الذي يسمى بالبر مائي، هل يحرم على المحرم أن يصيده أو لا يحرم؟ والبر مائي ينقسم إلى قسمين، منه ما لا يمكن له العيش والتكاثر والتوالد غالب إلا في الماء كالضفادع ونحوه، فهذا يأخذ حكمة ما في الماء ويكون صيده صيده يكون صيده صيد بحري. ومنها ليكون تكاثره وغالب وجدانه في البحر في البر كالسلحفاة ونحوها، فتأخذ حكم ما في البر ويكون الحكم في حلها وحرمتها راجعا إلى هذا التفصيل. إذا تبين هذا وأن الحيوان ينقسم إلى صيد بحر وصيد بر، وصيد البحر جائز بالإجماع لنص الآية الكريمة، أما صيد البر فلا يجوز لك إذا أحرمت أن تصيده، ولا يجوز أن تعين على صيده، كأن تقول لرجل انظر إلى هذه الحمامة أو هذا الطائر أو أدرك الحمامة أو صيد الحمامة أو إلحق كذا، تنبهه على الصيد لا يجوز. ولا يجوز أن تشير إليه إلى مكان الصيد كأرنب ونحن ذلك، تقول له في هذا الموضع أو تخبره به، وإنما تسكت حتى ولو رأيت أمامك تسكت. ولا يجوز أن يصاد من أجلك، لا يجوز أن يصاد من أجله. فلو صاد إنسان صيد بر وقصدك به وأنت محرم فلا يحل لك، ولا يحل أيضا هذا الصيد الذي هو صيد ما صيد للمحرم وتكون تذكيته لاغية فيعتبر كالميتة، لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه. فإذا صاد المحرم أو أعان على الصيد أو صيد من أجله فإن هذا الصيد يعتبر في حكم الميتة، لا يجوز أكله لا للمحرم ولا للحلال. لو قلنا أن المحرم لا يجوز له كذلك أيضا غيره، لأنه في هذه الحالة ينتقل إلى حكم الميتة على تفصيل عند العلم رحمه الله، سيأتينا إن شاء الله بيانه في باب الأطعمة. كذلك أيضا لا يصاد للمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه حمار وحش فرده عليه، لم يقبل الهدية، وقد كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه أن لا يرد الهدية، فلما ردها على الصعب تغير وجه الصعب رضي الله عنه وأرضاه، والحديث الصحيحين، فتغير وجه الصعب فقال عليه الصلاة والسلام يطيب خاطره إنا لن نرده عليك إلا أنا حرم، إنا لن نرده عليك إلا أنا حرم، أي لكوننا حرما وأن تصدته من أجلنا فإن هذا قضى عدم حله لنا. ما الدليل على التفصيل بين كونه يصاد له أو من أجله؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صيد الصيد قبله الهدية مرة وهو محرم، ولم يقبله مرة وهو محرم، فقبله في قضية أبي قتادة وهي ثابتة في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمرة الحديبية صلوات الله وسلامه خرج من المدينة، فبلغه خبر أنه ربما جاءت بعض الأرسال والبعوث من المشركين تريد أن تؤذيه وهو محرم بالعمرة، بلغه خبر فأرسل سرية لأبي قتادة وقال خذوا ساحل البحر، أرسلها من جهة الغربية للمدينة على جهة الساحل وهو طريق الساحل، فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. هذا يدل على أن من جاء من المدينة وقصد جهة رابغ وجهة ينبع أنه لا يلزم الإحرام من ذو الحليفة، لأن أبا قتادة أخر إحرامه، فأخذوا ساحل البحر وقالوا كونوا على ساحل البحر بمثابة الرد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حدث من العدو شيء يكون النبي صلى الله عليه وسلم على علم به. فلما أخذوا ساحل البحر كانوا كلهم محرمين إلا أبو قتادة فإنه لم يحرم، فسنح لهم حمار الوحش، فجلس أصحابه ينظر بعضهم إلى بعض ولم يخبره أحد بأن هناك صيد، فالتفت أبو قتادة إلى هو بحمار الوحش فركب فرسه وسقط سهمه، فسألهم أن يناولوه، سألهم أن يعينوه، لم يعينه أحد ولم يناول، فنزل عن فرسه وأخذه ثم عقر منها وصاد رضي الله عنه وارضاه. فلما صاد هذا الصيد أكله، فلما أكلوا قالوا أنأكل ونحن محرمون، يعني أنأكل هذا الصيد وقد حرم الله على المحرم الصيد، اشتبهوا فتوقف عن الأكل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا. قال هل أحد منكم أعانه؟ قالوا لا. قال هل بقي عندكم منه شيء؟ فأعطي عليه الصلاة والسلام من فضله وقال كلوا، وأذن لهم أن يأكلوا، فدل على أنه لا يعان الحلال على الصيد من المحرم لا بإشارة ولا بسلاح ونحوه، وأن المحرم يبقى ساكتا مهما رأى ولا يشير إليه لا إشارة فعلية ولا ينبهه بالقول، فإذا نبهه بالقول حرم الصيد، حرم عليه الصيد. يستوي في تحريم الصيد إذا صاد المحرم يستوي أن يأكل الصيد أو ينتفع بما في الصيد، فلا يجوز له أن يأكل بيض الصيد، لو صاد المحرم صيدا لا يحل له أكل بيضه لأن هذا الصيد حرام عليه والفرع تابع لأصله، ولا يجوز له أن ينتفع بفرعه إذا كان قد صاده هو، وإنما يرسل هذا الصيد حتى يكون أخذه على وجه شرعي معتبر وحينئذ يحل الانتفاع به. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره. بريا أصلا يكون الصيد بريا أصلا فخرج البرمائي، يعني إن البرمائي ليس ببري أصلا، ولو كان أكثر عيشه في البر فإنه لا يوصف بكونه بريا أصلا، فخرج صيد البحر إنه ليس ببري أصلا وخرج من جمع بين وصف البر والبحر. نعم. ولو تولد منه ومن غيره. نعم، هذه مسألة إذا تولد الحيوان من مأذون وغير مأذون، لو تولد من مأذون وغير، فهل تقول أغلب جانب التحريم فأمنع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب التحريم وقال إذا نهيتكم فانتهوا، وقال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، والأصل أن هذا الحيوان يعتبر حراما من جهة تزكيته وإعمال الزكاة به حتى تتحقق أنه من جنس ما أحل الله أكله، هذا وجه. الوجه الثاني يقول لا، يحل أكله إذا تولد من الحرام يحل أكله، لأن الأصل أن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فلم نتحقق من الخروج عن هذا الأصل فيحل لنا أكله، هذا القول الثاني. القول الثالث يقول ننظر إلى أم الحيوان، إن كانت أمه من الحلال فحلال، وإن كانت أمه من الحرام فحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من الفراش، يقول من ينظر إلى أمه، الولد من الفراش ومن العاهر الحجر، ننظر إلى أمه، إن كانت أمه من الحلال حينئذ يجوز أكله، إذا كانت من الحرام فلا يجوز أكله. على هذا لا، الشاهد أنه لابد أن يكون بريا أصلا، لأن هذا أصل عند الحنابلة سنتكلم عليه إن شاء الله في باب الأطعمة. أو تلف في يده فعليه جزاؤه، أو تلف الصيد في يده فعليه جزاؤه، سنتكلم إن شاء الله على جزاء الصيد. ما الحكم إذا قتل المحرم صيدا، وما هي الفدية جزاء الصيد الذي أوجب الله على من قتل الصيد سواء كان متعمدا أو كان مخطئا أو كان ناسيا، وما هي هذه الفدية، هل هي تخييرية أو ترتيبية، كل هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في باب الجزاء. ولا يحرم حيوان إنسي، ولا يحرم حيوان إنسي كبقر وغنم، لكن الإشكال في مسألة، الآن نحن قلنا إن الحيوان ينقسم إلى قسمين، إما متوحش فصيد وإما مستأنس فحلال. المستأنس من الإبل والبقر والغنم في بعض الأحيان يخرج عن كونه مستأنسا إلى كونه متوحشا، كما لو شرد البعير وكما لو شردت الشاة، لأنه في هذه الحالة وإن كان مستأنسا في الأصل لكنه قد صار متوحشا في الصورة، فهل هذا المستأنس إذا خرج إلى صورة المتوحش يعامل معاملة الصيد أو لا؟ للعلماء قولان. القول الأول للجمهور أن الحيوانات المستأنسة كالإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام لو فرت وندت عن الإنسان يعاملها معاملة الصيد ويضربها في أي مكان، وإذا ضربها في أي مكان وقتلها فهي حلال، هذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا بحديث رافع رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فند بعير، ند يعني شرب، فند بعير فرمى رجل بسهم فعقر، عقر البعير، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا، فجعل المستأنس معاملة الصيد والمتوحش بالنفور. قالوا فإذا نفرت الشاة ونفرت الدجاجة أو الأرنب أو البعير جاز لك أن تعامله معاملة الصيد. على هذا الحكم حينئذ لو أن إنسانا كانت عنده شاة ثم فرت فحينئذ لا يجوز له أن يعقرها، لأنه إذا عقرها كان صائدا لها. وقال فقهاء المالكية المستأنس إذا توحش يبقى مستأنسا ويعامل معاملة المستأنس، على هذا القول يجوز حينئذ أن يعقر هذه الشاة وأن يحبسها. نعم. والأول أصح، القول الأول أن المستأنس إذا ند وتوحش كان له حكم الصيد هو الصحيح، لأن المتوحش إذا أمسك وقدر عليه إذا قدر عليه أن يمسك صار في حكم المستأنف. ألا ترى لو أنك أمسكت بحمار وحش أو بقر وحش لو أنك أمسكت به لن يجب أن تعفر وإنما تذكيه الذكاء الشرعية تدل على أنه ينتقل من صفة المتوحش إلى صفة المستأنف باختلاف الصورة. وعلى هذا فإن الحيوان إذا مد وفره مستأنف عومل معاملة المتوحش فلا يحل للمحرم أن يعقره ولا أن يصيده. ولا صيد البحر أي يحل له صيد البحر إنه ليس بحرام لنص الآية حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فدل على أن التحريم يختص بالبر دون البحر وهذا بالإجماع. ولا قتل محرم الأكل ولا يحرم على المحرم أن يقتل محرم الأكل. محرم الأكل في السباع العادي فلو قتل مثلا أسدا أو قتل نمرا فإنه لا يضر لأن هذا ليس بصيد ولم يسمه الشرع صيدا لأن الأسد والنمر ليس من جنس الحيوانات التي أباح الشرع أكلها. فلو أن إنسانا كان في الإحرام وسألك قال كنت محرما فلقيت أسدا وقتلته هل يلزمني شيء؟ فقل هذا ليس بصيد ولا يلزمك جزاء الصيد سواء عدا عليه الأسد أو لم يعد سواء عدا عليه أو لم يعد. وبالنسبة كذلك الفواصل وقتل حية عقربا غرابا أو فأرة فهذا كله ليس فيه الفدية ليس فيه جزاء الصيد وليس عليه شيء لقتله. ولا الصائم ولا الصائم لو قتل الصائم قال عليه وهو العياذ بالله الذي يهجم على الإنسان يريد أن يؤذيه في نفسه شخص مثلا والعياذ بالله هجم عليه يريد قتله فهذا الصائم هذا الصائم له حكم خاص في الشرع. قال يا رسول الله أرأيت إن جاء يريد أخذ مالي قال لا تعطي قال أرأيت إن قتلني قال قتل قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلت قال هو في النار. فالصائم الذي يصول على النفس ويصول على العرض ويصول على المال يعني يأتي يريد أن يقتل الإنسان يأتي مشرا سلاحا يريد قتله سواء في بر أو غيره فحينئذ هذا الصائم في الأصل فيه تفصيل فإن أمكنك أن تفر عنه وتبتعد عنه لا يجوز لك قتله لأن نفس المسلم محرم والأصل أنه محرم الدم فلا يجوز لك أن تستبيح إلا عند الحاجة. فإذا كان ضرر يمكن أن تتلافاه بالفرار يجوز لك أن تفر بل يجب عليك أن تفر ولا يجوز لك القتل. فإن قتلته مع القدرة على الفرار حينئذ يكون في حكم قتل العمد في قول طائفة من العلماء لأنه لا يرخص لك بقتله. وقال بعض العلماء يسقط القصاص ويكون حكم شبه العمد وتغلظ الدية على تفصيل يأتي إن شاء الله في باب القصاص. الحالة الثانية أن يأتي وهو يريد العرض أن يمكنك الفرار أو يمكنك دفعه كان يأتي مثلا شاهرا سلاحه ويمكنه أن تضربه في يده فتسقط السلاح من يده أو مثلا تعقله في ضربة لا يستطيع أن يقتلك بها فحينئذ لا يجوزك أن تعدل إلى قتله مع القدرة على عقله. الحالة الأولى أن تحر يمكنك الفرار عنه أو تضع شيء بينك وبينه لتأمن منه ضرر فحينئذ لا يجوز لك قتله أو تستطيع أن تصارع أو تدافع فتأمن ضرر فتصارع وتدافع ولا تقتل. لكن إذا تعين ولا تستطيع أن تدفع ضرر إلا بالقتل حينئذ حل لك قتله ودمه هدر وذلك لأنه اعتدى وباعتدائه على المسلم فقدت حرمته والعياذ بالله نفسه فحينئذ إذا لم يمكنك دفع ضرره إلا بالقتل فإنه يقتل ويكون مهدر الدم. هذا إذا اعتدى على النفس وكذلك إذا اعتدى على العرض كأن يكون اعترض الإنسان بطريقه فإن أمكنه أن يدفع ضرره بها ونعمه ولا يجوز له أن يقتل في هذه الحالة. لكن إذا كان معه من سلاحه أو ضرره ما لا تستطيع معه دفعه ولا تستطيع معه الفرار وغلب على ظنك أنه يريد أنه سيصل إلى الحرام وأنه لا سبيل إلى كف ضره إلا بقتل حل لك قتله في هذه الحالة يحل لك قتله لأن النبي وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل من انكسر بصره وتأذى من ذلك فهل له أن يقلمه؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففرق جمع من أهل العلم رحمهم الله في الشعر والظهر بين أن يكون الأداء في نفس الشعر وفي نفس الظهر، فرخصوا في القلع والقص والحلق والإزالة، وبين أن يكون الضرر في شيء في الشعر كالقمل ونحوه فتلزم الفدية إذا أزال الشعر. وتوضيح ذلك أنه إذا كان ظهره منكسرا وكان يجرح وكلما مشى آداه وأضره، فالأذى والضر في نفس الظهر فيرخص له لمكان الضرورة ولا فدية عليه إذا قصه. وهكذا لو تدلى شعره على عينه فأصبح يؤذيه في بصره أو يؤذيه في نظره أو نحو ذلك، جاز له أن يقص منه على قدر الحاجة ولا فدية عليه، لأن الضرر تعلق بنفس الشعر وبنفس الظهر. وأما إذا تعلق بشيء في الشعر كالقمل في داخل الشعر فإن إزالة الشعر جاءت تبعا ولم تأتي أصلا. وعلى هذا قالوا تلزم الفدية إذا كان الشعر تابعا لضرر وليس الضرر في نفس الشعر. وأما إذا كان الضرر من نفس الشعر والأذى من نفس الشعر فإنه يرخص له أن يزيله ولا فدية عليه. والله تعالى. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم وضع الأزرار والمشابك على الرداء وهل تأخذ حكم المخيط؟ أسابكم الله. لا يجوز لبس الإحرامات التي لها أزارير، وينبغي تنبيه الحجاج والمعتمرين على ذلك، وذلك لأن الإحرام على الصفة الشرعية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأصل أنها لا تكون مفصلة. ولذلك قالوا لو أنه صنع على صورة الفور كالأحزمة وضع فيها الحزام المطاط في الفور الموجودة الآن، إذا فصلت ووضع المطاط في داخلها صارت أزرة لأسفل البدن، وانتقلت عن كونها غير مخيط إلى كونها في حكم المخيط، وحينئذ لا يجوز له لبسها. وأما إذا كان مفصلة بالأزارير الموجودة الآن لأعلى البدن وأسفل فلا إشكال أنها آخذة الحكم المخيط كالقميص والسروال ونحوهما. ولو لبس الثوب، فإنك إذا رأيت الثوب في أصله لو كان قصير الكم فإنك تنظر أنه يستر البدن تفصيلا، فإذا كان الثوب أو الملبوس يفصل على البدن ويخاض أو يشبك على البدن ففيه الفدية. وعلى هذا فإنه ينبغي التنبيه على هذا النوع الذي ابتلي به بعض الناس في هذا الزمان من وجود التفصيل فيه والأزرة، فهذا يوجب الفدية ومن لبسه عليه الفدية. وأما بالنسبة لوضع المشابك فهو في حكم الأزارير في قول جمع من العلماء رحمة الله عليه. ولذلك كان السلف رحمه الله ينهون عن وضع الشوك، وفي القديم كانوا يضعون الشوكة شوك النخل، كانوا ربما احتاجوا فيضعونه في الإزار، فنبهوا على أنه لا يجوز، لأنه إذا وضع الشوك صار أشبه بالقباء الذي يلتحم به على أعلى البدن، وحينئذ يكون في حكم مفصل ويأخذ الحكم المخيط من وجوب الفدية فيه. الله تعالى. سابق فضيلة الشيخ، لو أن إنسان صاد صيدا قبل أن يحرم ثم أحرم الصيد معه هل يجوز له أن يبكيه ويأكل منه؟ سابقكم الله. إذا صاد الصيد وأمسكه وبقي عنده ثم أحرم ولو بعد إمساكه بلحظة فإن هذا الصيد مستأنس، وآخر حكم مستأنس يحل له أكله والانتفاع به ولا حرج عليه، لأنه لم يصد بعد الإحرام وإنما هو صيد في حال الحل فيجوز له أكله والانتفاع بما يكون منه. والله تعالى أعلم.